على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. لازم نخوض الكلام في تفسير سورة القصص، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يفضى الرعاء وأبونا شيخ كبير. موسى عليه السلام كما تقدم خرج هاربا من بطش فرعون، لما علم فرعون والملأ أن موسى هو الذي قتل القبطي، فخرج متوجها إلى مدين، وكان أول ما استقبله في مدين أنه رأى هذه العين، ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وشاهد مشهد غريب، وهو أن هناك امرأتان ومعهم غنمهم تذودان، يعني تحبسان أغنامهما عن أن يزاحموا الرجال. فعرف عفة هؤلاء البنات وحسن تربيتهن، ورأى أنهن في حاجة، فقام وذهب إليهم وقال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدى الرعاء، نحن نقف هنا حتى ينتهون جميع الرعاء، رعاء طبعا جمع راعي، حتى يصدى الرعاء يعني يخرجون. ثم برروا سبب رعيهم، قالوا أبونا شيخ كبير، يعني نحن ما عندنا إخوان وأبونا رجل كبير في السن لا يستطيع أن يرعى هو بنفسه. واستدل العلماء من هذا الكلام أن الأصل في المرأة أنها لا تعمل، يعني هم يبررون لأنفسهم لماذا عملوا، أنه اضطرارا وأنه أمر يعني ليس أصلا، لكن بسبب عدم وجود رجل وسبب أن أباهم شيخ كبير سقى اضطروا للرعي. كان أحد الآبار مغطى بصخرة عظيمة، فقام موسى عليه السلام وأزاح هذه الصخرة، وهي صخرة كبيرة يعني يزيحها 3 رجال 4 رجال، لكنه أزاحها بنفسه. ثم ساق غنم هؤلاء النسوة فسقى لهما، يقول الله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، يعني ما انتظر كلمة شكر وجزاك الله خير، لا هو يعمل لله، فمباشرة مجرد ما انتهى من سقي الغنم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وتلاحظون يعني شدة تعلق موسى عليه السلام بربه في كل لحظة، ربي ربي ربي، يعني منذ أن خرج ربي نجي من قوم الظالمين، ولما توجهت القامدين قال عسى ربي يهديني سواء السبيل، وهنا قال فسقى لهما ثم تولى الظل فقال ربي ربي إني أنزلت بخير الفقير. أنا حاولت أتبع يعني دعاء الأنبياء في القرآن، فلاحظت يا أخواني أن أكثر دعاء الأنبياء في القرآن بلفظ الربوبية، ربي ربي، يعني أكثر ما الأسماء التي يدعو بها الأنبياء وهذا الاسم العظيم وهو اسم الرب. ولاحظوا أيضا هنا شدة افتقار موسى لربه، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يا ربي أنا فقير لكل ما تنزله لي، أنا فقير إليك فأنزل علي ما أحتاجه وأنت أعلم بحالي يا ربي، ربي إني لما أنزلت يعني فقير لما أنزلت من خير فأنا فقير لك. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن قال يا أيها الناس أنتم إيش الفقراء يا الله، والله الغني الحميد. وصفة الفقر في الإنسان والافتقار هي صفة ذاتية، يعني لا تنفك عنه، هو مفتقر لله سبحانه وتعالى في كل لحظة. لذلك احنا ندعو الله تعالى أنه ما تمر لحظة إلا هو يعني يحفظنا، وإلا يعني يهلك الإنسان إذا لم يحفظه الله تعالى في كل لحظة. يعني أخواني الحوادث اللي تحصل في لحظة بس الله تعالى يترك الإنسان مع قدره، خلاص في لحظة تنقلب سيارة، تصيب حادث، ف فأنت محتاج إلى حفظ الله في جميع أنفاسك ولحظاتك. والإمام القيم له كتاب عظيم اسمه مدارج السالكين، ويذكر في هذا الكتاب أنواع العبوديات. لما وصل إلى عبودية الافتقار قال: وهي أعظم باب يدخل فيه الإنسان على ربه. فذكر في هذا الباب، ذكر قصيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مات في السجن. ابن تيمية مات في السجن، فوجدوا عند رأسه قصيدة كاتب فيها يعني مطلعها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى وصف له ذاتي. والغنى وصف لله ذاتي، وأنا وصفي فقير وصف لي ملازم لا ينفك أبدا. قال: فما دخل أحد على الله أعظم من باب الافتقار لله سبحانه وتعالى، وأن لا يرى لنفسه حولا ولا قوة، وأنه محتاج لربه في كل شيء. يعني نحن أحيانا يا إخواني، ونحن لا نشعر، يعني يصاب الإنسان بشيء من الغرور والاستغناء عن الله. يعني إما مثلا يعجب برأيه، بعقله، بذكائه، باجتهاده، بماله، بوظيفته، بأي شيء، يجي الشيطان يدخله: وأنت ما شاء الله عقلك زنبلت، وأنت ذكاؤك كذا، وأنت عبقري، وأنت متفوق، وأنت كذا. فيصبح الشيطان يملأ قلبه كبرا وهو لا يشعر. فإذا دخل على إنسان باب من هذه الأبواب ابتعد عن الله بحسب ذهاب الافتقار عنه، بحسب بعده عن الله. كلما زاد افتقارا زاد قربا إلى الله سبحانه وتعالى. فسقى لهم ثم تولى ظل، فقال: ربي إني لما نزلت إلي من خير فقير. لاحظوا الآن هذا الدعاء المتواصل إيش كانت نتيجته. قال الله تعالى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. اللهم صل الله على آله وصحبه ولهما بعد. لازم نخلص الكلام في تفسير سورة القصص. وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونه امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. موسى عليه السلام كما تقدم خرج هاربا من بطش فرعون. لما علم فرعون والملأ أن موسى هو الذي قتل القبطي، فخرج متوجها إلى مدين. وكان أول ما استقبله في مدين أنه رأى هذه العين، ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. وشاهد مشهد غريب، وهو أن هناك امرأتان ومعهم غنمهم تذودان، يعني تحبسان أغنامهما عن أن يزاحموا الرجال. فعرف عفة هؤلاء البنات وحسن تربيتهن، ورأى أنهن في حاجة، فقام وذهب إليهم وقال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. نحن نقف هنا حتى ينتهون جميع الرعاء. رعاء طبعا جمع راعي، حتى يصدر الرعاء يعني يخرجون. ثم برروا سبب رعيهم، قالوا: أبونا شيخ كبير، يعني نحن ما عندنا إخوان، وأبونا رجل كبير في السن لا يستطيع أن يرعى هو بنفسه. واستدل العلماء من هذا الكلام أن الأصل في المرأة أنها لا تعمل، يعني هم يبررون لأنفسهم لماذا عملوا، أنه اضطرارا وأنه أمر يعني ليس أصلا، لكن بسبب عدم وجود رجل، وسبب أن أباهم شيخ كبير سقى اضطروا للرعي. كان أحد الآبار مغطى بصخرة عظيمة، فقام موسى عليه السلام وأزاح هذه الصخرة، وهي صخرة كبيرة يعني يزيحها 3 رجال 4 رجال، لكنه أزاحها بنفسه. ثم ساق غنم هؤلاء النسوة فسقى لهما.

الدلاجة لا يعني الدلجة الليل، يعني تكثر من الخروج بيتها ليلا. ويقول العلماء لم ينص الله تعالى على صفة من صفات هذه المرأة إلا صفة الحياء فقط، ما ذكر الله تعالى أي صفة ثانية، فاستحقت أن تكون بهذه الصفة إيش؟ زوجته نبي. بهذه الصفة تزوجها بعد ذلك موسى عليه السلام. ومن شدة ما وقع في نفسها أبوها قالها روحي ناديه، وهو شيخ كبير قال روحي ناديه خالد بن عكرمة، فامتلأت حياء حتى إنها أصبحت ترى الدنيا حياء، فتمشي هي على استحياء، تمشي على استحياء. شوف وصف الله تعالى لشدة حياء هذه المرأة، وهو وصف عجيب. فجاءت وحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك، ما قالت إحنا ندعوك حتى لا تأخذ الريبة، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من قوم الظالمين. اطمئن، هنا لا سلطة لفرعون في هذا البلد، فقد نجوت من القوم الظالمين. وهذا الرجل ليس هو شعيب، لأن بعض في كتب التفسير يكتب أنه هو شعيب، وهذا غير صحيح. شعيب كان قريبا من زمن لوط عليه السلام، ولوط في زمن إبراهيم، إبراهيم وأبو الأنبياء، وموسى عليه السلام من أحفاد أحفاد أحفاد يعقوب، يعني بينه وبين شعيب النبي أكثر من 1000 سنة. فصاحب مدين هنا ليس هو شعيب عليه السلام، لأن ستجدون هذا في بعض كتب التفسير. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرفت قوته من حمله للصخرة لوحده التي أزاح بها البئر، وعرفت أمانته. جاء عن ابن عباس قال كانت هذه المرأة لما دعته لأن يسقي لإكرامه، قالت إن أبي يدعوك، فكانت تمشي أمامه حتى توجهه البيت، وكانت الريح تسف ثوبها فتنكشف ينكشف شيء من ساقها. فقال لها يا أمت الله كوني خلفي وقولي لي، يعني أنت خلفي قولي لي في يمين يسار، كان ما يريد أن يرى. بعضهم في بعض الروايات قال أنها كانت ترمي له بحصى، إذا يمين ترمي له حصى يمين عشان يلف يمين، وإذا يسار ترمي له بحصى يسار. وهذا يدل على يعني شدة ورع هذا النبي الكريم أنه ينظر إلى شيء من مفاتن هذه المرأة. فهي علمت من هذا أمانته وديانته، فقالت إن خير من استأجر القوي الأمين. فأبوها كانت تريد استئجاره، يعني اقتراح البنت استئجار. فجاءت فكرة أكبر عند الوالد، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. هو رجل ما عندها أبناء وما عندها إلا بنات وعندها هالغنم، ومتعب جدا هو أنه، فكانت فرصة استثمرها هذا الأب، قال أنا وزوجك إحدى بنات، لكن بشرط أنك تعمل عندي 8 سنوات أو 10 سنوات. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. طيب 8 حجج، الحجج يعني السنوات. قال العلماء هذا يدل على أن الحج كان موجودا في شرع من قبلنا، بدليل أنه حسب السنة بالحجة 8 حجج. وهذا يدل على أن الحج أيضا عندهم سنوي، لأنه جعل السنة محسوبة بالحجة. وهذا يدل أيضا على أنه رجل صالح، لأنه يحسب السنة بإيش؟ بالطاعة والعبادة. أي نعم، هذا يدل أنه رجل صالح. وقوله أيضا إني أريد أن أنكحك يدل على اشتراط الولي للمرأة، أن المرأة لا تنكح نفسها، هو الذي ينكح ابنتها. وقوله إحدى ابنتي هاتين، هاتين اسم الشارع القريب، يدل على جواز النظر للمخطوبة. فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، استحباب عدم المشقة على العمال، ستجدني إن شاء الله، استحباب تعليق كل شيء في المستقبل بالمشيئة، لفظ المشيئة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. استحباب أن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بتزكية نفسه، ما قال ستجدني من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. طبعا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني موسى عليه السلام قام بأتمها، أتمها يعني العشر، يعني جلس 10 سنوات عند هذه العائلة. قال موسى: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت لا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فكانت نتيجة تعلق موسى عليه السلام بربه أن أعطاه الله تعالى زوجة وبيتا وعملا، بل عقد عمل مدة 10 سنوات، يعني أصبح موسى لا يحتاج أحدا بعد توفيق الله في مثل هذا الموقف العجيب. وفعلا بقي موسى 10 سنوات، ثم بعد 10 سنوات رجع، وهذه إن شاء الله ستحدث عنها غدا يعني. لكن يا أخواني، مما يدلك على أهمية الزواج للإنسان هذه القضية، وهي رضا موسى بالبقاء وحبس النفس 10 سنوات. يعني النبي تعرفون وقتها ثمين جدا، وهو مكلف بالدعوة، مكلف بهداية الناس. ما كان لنبي أن يستقطع من عمره 10 سنوات في بلد ينحبس فيه 10 سنوات إلا أن يكون هذا الأمر يستحق. ولذلك الزواج بالنسبة للشاب غاية في الأهمية، لأنه عفة له وزيادة في دينه. يقول عليه الصلاة والسلام: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فالنصف الآخر. من فوائد الآيات الالتجاء إلى الله طريق النجاة في الدنيا والآخرة، حياء المرأة المسلمة سبب كرامتها وعلو شأنها، مشاركة المرأة بالرأي واعتماد رأيها إن كان صوابا أمر محمود، يعني استشارها وأخذ رأيها بنته، القوة والأمانة صفتا المسؤول الناجح، جواز أن يكون المهر منفعته. صحيح، يعني يجوز المهر يكون خدمة أو عمل، مش شرط يكون المبلغ مالي يعني. ولاحظوا يا أخوان، امرأة العزيز لما قالت ليوسف هيتلك هرب منها، استبق الباب. وهذه لما كانت تمشي على استحياء تزوجها النبي. فعفة المرأة وحياؤها هو سبب لتوفيق الله لها في الزواج، وليس العكس كما يظن بعض النساء، يعني تكون تتبرج وتزين وتحسب أنها كل ما تعرضت للرجال أن هذا أدعى لأن ينظروا إليها ويأتوها. العكس هو الصحيح، يعني كل ما استترت وعفت وزاد حياؤها كان أدعى لبحث الرجال عنها والزواج بها. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله تعالى غدا نكمل بقية هذه السورة المباركة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا الحمد لله. Thank you.